بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا إلى الباب 48 وهو في الرضاع وما يتعلق بالرضاع. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يحرم من الرضاع. أخبرنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها، فسمعت صوت إنسان قالت: قلت يا رسول الله، سمعت صوت إنسان في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا، لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: يا رسول الله، ولو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم، هذا الحديث من جوامع الكلم، وقد ادخله ابن رجب في 50 حديث من جوامع الكلم، وشرحها في كتابه الشهير جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، منها قول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أي تحرم ما يحرم النسب. فالرضيع يعتبر نفسه كأنه ابن نسب للمرضعة، فيكون زوجها أبوه، وأخو زوجها عمه، وأبناؤها إخوته، وبناتها خواته، وأخواتها خالاته، وأخوات زوجها عماته. يعتبر نفسه كأنه من الولادة، هذا بالنسبة للرضيع نفسه. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أو من الولادة. وبهذا تعرف كثير من أحكام الرضاعة إذا تأملت هذا الحديث، أنه كالولادة تماما. وحتى في المحرمات في الزواج، حتى في تحريم الزواج كذلك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. السبع اللاتي ذكرهن الله من النسب مثلهن من الرضاعة، لأجل هذا الحديث: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. نعم. أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعدما ضرب الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى أستأذنك. قال: أوليس بعمك؟ قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. قال: وكانت عائشة تقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نعم، صحيح أن اللي أرضعتها المرأة، لكن اللبن سببه الرجل، لأن قال: لبن ثاب من حمل. اللبن سببه الرجل، ولذلك لو أن امرأة ليست ذات زوج وشاغلت صبيا بثديها فدرت له وهي ليست ذات زوج فشرب من شيء، فإن هذا كثير من العلماء لا يعتبرونه محرما، إنما المحرم اللبن الذي ثاب من حمل من ولادة. فقول عائشة رضي الله عنها في أول أمر: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، بمعنى أن الرضاع يسري من جهة المرأة فقط ولا يسري من جهة الرجل، وكان هذا مذهب لعائشة، وذكرناه في الموطأ أنها تفرق بين بنات أخيها وبنات أختها من الرضاعة، وأن الرضاع يسري من جهة المرأة، أخوات المرأة، أولاد المرأة، أما من جهة الرجل مثل أعمامها اللي هم ما لهم اتصال بالرضيع إلا من جهة الزوج. فهذا لعائشة في مذهب شهير وشرحناه في الموطأ ووضحناه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه هذا، قال: إنه عمك فليلج عليك. ولا سبيل أن يكون عما لها إلا من جهة الزوج، فيكون الأب لبن الفحل، اللبن يقولون الفقهاء لبن الفحل. ولهذا لو كان رجل له زوجتان إحداهما أرضعت رضيعا والثانية لم ترضعه، لو قلنا أن الرضاع فقط من جهة المرضعة لاختلفت الأحكام كثيرا. هنا نقول إنه ابن للأب للزوج للفحل، وعلى هذا تكون المرأة الثانية زوجة الزوج هذه اللي ما أرضعتها تكون زوجة أبيه، وبناتها يكون أخوات له ولو كان أنها لم يشتركوا في ثدي، لكنهم أخوات من جهة الفحل وهكذا. فالعلاقة هنا مبنية على لبن الفحل، لبن الزوج اللي هو تسبب فيه. هذا مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على عائشة قالت أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال هو عمك، الرضاع بسبب الرجل. نعم. أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال مالك وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إذن أي شيء يشكل عليك من أمر الرضاعة ارجع إلى هذا الحديث، حديث عائشة، فإنه جامع، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هذا بالنسبة للرضيع يكون جزء من العائلة كما لو كان مولود لهم من النسل. أما أقارب الرضيع مثل والده وإخوته وأخواته وأمه، هؤلاء لا دخل لهم في عائلة المرضعة، إنما هو الولد نفسه الذي شرب هو اللي دخل معهم. أما أقاربه، أقارب الرضيع، فإنهم أجانب عن هذه المرضعة وأولادها وبناتها، إلا إذا كان لهم علاقة أخرى، أما من حيث الرضاع هم أجانب. ولذلك يجوز لأخ الرضيع من النسب أن ينكح أخته من الرضاعة، أخوه من النسب يأخذ أخته من الرضاعة، لأن هؤلاء أجانب، إنما هو الرضيع الذي دخل معهم بسبب الرضاعة. نعم. باب كم رضعة تحرم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. السلام. نعم، الرضاع المحرم له شرطان رئيسان كبيران. الشرط الأول هو عدد الرضعات، العدد المحرم. من العلماء من قال ليس هناك عدد، وإنما المصة الواحدة تحرم، وهذا قول أيضا لجماعة من السلف، وكل هذه المسائل حررت فيما سبق. ومنهم من قال ثلاث رضعات يحرمنا، من قول أهل المدينة، ويعملون بمفهوم المخالفة لهذا الحديث. المنطوق لا تحرم المصة والمصتان، المفهوم ما زاد على المصتين يحرم، فقالوا ثلاث مصات ثلاث رضعات محرمة. والصواب الله أعلم هو حديث عائشة الذي سيأتي، وهو أنه خمس رضعات معلومات هن اللاتي يحرمنا. وعلى هذا كثير من السلف، وهذا سيأتي، المشهور أن خمس رضعات، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني سيأتي أن يكون في الحولين رضاعة من المجاعة. والرضعة كيف تحسب؟ الرضعة تحسب أن يرضع الصبي حتى يترك من تلقاء نفسه بدون ما يدفع ويفتعل الترك له. فإذا رضع الصبي ثم ترك، حتى لو لتنفس، حتى لو كان ليأخذ نفس أو تنقله المرأة من ثدي إلى ثدي، فإن عند ذلك يكون محرم، فإنه يكون محرم. هذه رضعة. وقد تكون الخمس في جلسة واحدة، قد تكون الخمس، لكن أهم شيء أن الرضعات تحسب هكذا، أن يرضع ثم يترك من تلقاء نفسه ولو كان لتنفس أو انتقال أو. وليس المراد بالخمس خمس جلسات، لا، خمس رضعات معلومات، لأن بعض الناس يشتبه في العدد، إنما يحرم الخمس. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى، فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. نعم، هذا أيضا من أمور النساء اللي ينبغي الانتباه لها، أن المرأة من غيرتها قد تدعي أنها أرضعت الصغيرة، فقال عليه الصلاة والسلام يعني تدعي أن أرضعتها في الصغر، ولا سيأتي أن امرأة أرضعت واحدة في الكبر تظن أنها يحرم. ما يحرم هذا لا في الكبر ولا الإملاجة ولا الإملاجتين. الإملاجة هي الرضعة، والإملاجتين هذه ما تحرم، لكن لا يؤخذ من هذا أن الثلاث تحرم كما فهم من فهم مفهوم المخالفة، لأن يعني عندنا نص في الخمس. نعم. أخبرنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. نعم، هذا الحديث صحيح عند مالك، مالك ضابطة من جهة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت نزل القرآن أول ما نزل بعشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. وقول عائشة مثل هذا المحشي قام يخوض ويلت ويعجن، قول عائشة أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن معناها أنها نسخت في آخر حياته، معناها أنها نسخت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، والقرآن أحكم. لكن يمكن بعض الناس علم بالنسخ وبعضهم ما علم، أما كبار الصحابة والقراء علموا بالنسخ. المسألة سهلة، لأنه الآن يريد أن يطعن في الحديث مع أن الحديث يعرفونه المدينة وضابطينه، فيقول كيف أن القرآن يعني توفي وهو نقرأ وهذا مو مشهور، وأخذ حتى آخر شيء قال الحديث هذا باطل، مع أن الحديث في عند مالك ضابطه، وليس بين مالك وبين عائشة إلا عمرة وهي أخص الناس في عائشة، وعبد الله بن أبي بكر اللي هو أخص شيوخ الإمام مالك وخالته هذه عمرة. يعني ما إذا بنطعن في الحديث بالأهواء، هذا الحديث من أصح الأحاديث. أما قولنا توفي وهو يقرأنا ما في إشكال أن بعض الناس علم بالنسخ وبعض ما علم، بالعكس هذا أقوى للحديث أن ما نسخت إلا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الناس ما علم بالنسخ كان يقرأها إلى أن نسخت. ولا وأما إحكام القرآن فلا شك فيه، هذا أمر ليس لأحد من البشر، هذا أمر تكفل الله به أن القرآن محفوظ ومحكم لا يزاد فيه ولا ينقص، الله اللي تكفل به. لما وكل الله عز وجل الكتب التي قبلنا إلى أحبارهم ورهبانهم ضيعوها، قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلما جاء هذا القرآن الخاتم ما وكل الله به لا ملك ولا نبي ولا عالم ولا غيره حتى تكفله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر القرآن والدين كله السنة، الله اللي يحفظها. ما الخرابيط هذه ما تمشي. إذا أشكل عليك شيء ارجع لكلام العلماء، هذا أهل المدينة يروونه في الموطأ ويقرؤونه ولا أشكل عليهم، بهواك في القرن الأخير تقول والله هذا كيف يكون كذا. نعم. باب ما يذهب مذمة الرضاع. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال الغرة، العبد أو الأمة. هو الله أعلم أنها مذمة، مذمة. يقول ابن الأثير المذمة بالفتح من الذم، والمذمة من الذمة والذمام والحرمة والحق. يقول في هذا الحديث يا رسول الله يعني ما يذهب عني مذمة الرضاع، يعني ذمة الرضاع وحرمته وحق المرضعة، ما الذي أستطيع أن أكافئها به على هذا؟ فقال إن كانك مقتدر غرة، عطها عبد أو أمة هدية، يعني بعض مكافأة لها على الرضاع. وكانوا يستحبون، يقول وكانوا يستحبون أن يعطوا المرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها. المرضعة قد تكون بالأجرة، قال تعالى فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وقال تعالى آتوهن أجورهن. المرضعة تأخذ أجرة بعضهن، لكن يستحبون أن يعطيها عند فطام الصبي شيء غير الأجرة، إن كان مقتدر عبد أو أمة، إلى أن فالمرضى على حق، هذا اللي يذهب عنك مذمة الرضاع أي حرمته وحقه. نعم. باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث ثم قال لم يحدثنيه ولكن سمعته يحدث القوم قال تزوجت بنت أبي أهاب فجاءت أمة سوداء فقالت إني أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني. قال أبو عاصم قال في الثالثة أو الرابعة قال كيف وقد قيل ولم يقل نهاه عنها. قال أبو عاصم وقال الأولى ونهاه عنها والثانية ولم يقل كيف وقد قيل ونهاه عنها. قال أبو عاصم قال أبو عاصم وقال عمر بن سعيد عمر بن وقال عمر بن سعيد بن أبي حسين وقال عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة فكيف وقد قيل ولم يقل نهاه عنها. قال أبو محمد كذا عندنا كذا عندنا، يعني الأولى ما فيها ولم يقل والثانية فيها. هذه شهادة المرأة الواحدة على الرضاع. سبحان الله، الأصل في نصاب الشهادة أن يكون اثنين، أقل شيء اثنين، هذا الأصل. حتى أن الله عز وجل في الأموال قال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، ويرتفع النصاب كما أخذنا إلى ثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك والاستفاضة والشهرة، لكن قد ينزل النصاب في الشهادة إلى واحد أيضا، وهو في الأمر الذي لا تطلع عليه إلا النساء ويصعب استحضار الشهود عليه، مثل قول علي رضي الله عنه لما جاءت امرأة طلقها زوجها وجاءت بعد شهر وقالت أنا حضت ثلاثة قروء انتهيت من العدة، والزوج كان مرهن عليها يظن أنه باقي له شهرين لحق الرجعة، يوم جاء بعد شهر قالت أنا انتهيت من العدة الآن انتهى العقد. فأشكلت على علي فسأل، وكانوا يحبون الاستشارة، فقال إن جاءت بامرأة من خاصة أهلها تشهد أنها حاضت ثلاث حيض هذا الشهر فقد تم الطلاق. فالشاهد أنهم قبلوا في الذي لا تطلع عليه للنساء امرأة واحدة. قال علي قالون. كذلك هنا الرضاع أحيانا ما يحضر أحد، لكن هنا اختلف العلماء، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها من باب الشبهة والورع إن كيف وقد قيل كيف تطيب نفسك، أما الحكم الشرعي فلا بد من ثنتين، لا بد أن يشهد ثنتين إن هذه مرضعة هذه. لكن إذا جاء اشتباه والمرأة قالت رضعتكم كيف وقد قيل، يعني كيف تطيعك نفسك أنك تفترش امرأة وقد قيل إنها أختك، ما عاد تطيعك نفسك، خاصة والشبهة هنا قوية، وأن المرأة إذا كانت صادقة وثقة وقالت والله أنا رضعتكم الاثنين يحتمل أنها تريد التفريق بينهم، هذا احتمال، لكن الظن في الشريعة الظن معمول به، حتى اللي يشهد بالهلال يمكن كاذب، ومع ذلك نصوم ونعيد على أشهات. لو أن الله عز وجل كلفنا باليقين في كل مسائل الشريعة ضاق علينا الأمر، لكن الظن الغالب. فإذا كان أن المرأة هذه ما في قرينة تدل على عداوة ولا أنها تفسد البيوت ولا أنها امرأة صالحة ولا مستورة ولا، وقالت أنا ترني أرضعتكم تبغى تبري ذمتها، خلاص كيف وقد قيل، سواء قلنا أنه ورع ولا قلنا أنه حكم شرعي أن الشهادة خلاص واحدة مقبولة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، على الخلاف في هذه المسألة. نعم. باب في رضاعة الكبير. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فتغير وجهه وكأنه كره ذلك، فقلت إنه أخي، فقال انظرنا ما أخي من الرضاعة. إنه أخي من الرضاعة. نعم. فقلت إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرنا ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأكدوا من النصاب ومن الزمن. الرضاعة المحرم له شرطين، نصاب وزمن. النصاب خمس على الخلاف الماضي، والزمن أن يكون الرضاعة في المجاعة، ومعنى المجاعة في الحولين، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر فيما يروى عنه إن قال إنما الرضاع يعني المحرم ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا ما يكون إلا في الحولين. في الحولين سبحان الله يكون الحليب هو الذي ينشز العظم وينبت اللحم، وأما بعد الحولين يكون طعام من الطعام مثل غيره. وهذا يقولون الآن أثبتوه الأطباء في تحاليلهم ومختبراتهم أن فعلا فترة الحولين الحليب هو اللي أسس يدخل في العظام والعصب وما للصبي إلا هو، فهو يكون من المجاعة ويكون يعني حق أمه من الرضاع قريب من حق أمه من النسب، لأنه نبت عظمه ولحمه وعصبه على حليبها، والحليب من جوفها من دمها، فيكون لها حق عليه. أما بعد ذلك هو طعام. قال تعالى وفصاله في عامين، فقال عليه الصلاة والسلام انظرنا ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، وهذا مسألة متفق عليه. وأما مسألة الرضاع الكبير وأثروها في الأزمنة هذه ومن قبلهم، فتأتي بالحديث اللي بعده، حديث سهيل سهل بن سهيل وسالم مولى أبي حذيف. نعم. أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما يدخل علينا وأنا فضل، وإنما نراه ولدا، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، فأنزل الله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالما. قال أبو محمد هذا لسالم خاصة. نعم، هذا الصواب إن هذا لسالم خاصة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في الأضحية تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، ومثل ما قال لخزيمة بن ثابت شهادتك عن شهادة رجلين إلين تموت، خاصة لخزيمة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذه سهلة بن سهيل من أوائل المهاجرات، وأبوها أسلم في عام الفتح وهو من سادة قريش اللي قال سهل أمركم، سهيل بن عمر من عامر بن لؤي، وهذه سهلة. وزوجها ابن سيد الوادي أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، أبوه سيد الوادي اللي قتل في بدر كافرا، وهذا من خيار المؤمنين أبو حذيفة. فكان سالم هذا مولى لأبي حذيفة، وكان يقال له سالم مولى أبي حذيفة، وهو من خيار المؤمنين أيضا. في أول الهجرة كان يصلي في قباء الإمام وخلفه بكر وعمر، كان أقرأهم القرآن هو. ولما جاء في حروب اليمامة وأعطوه اللواء، قال بعض من قال نخشى أن نؤتى من قبلك يا سالم، فقال بئس حامل القرآن إذن أنا، كان القرآن ما نفعني أني أثبت، بئس حامل القرآن أنا، فأمسك باللواء حتى قتل رضي الله عنه. الشاهد أنه كان صغير عندهم متبنين كأنه ولد لهم، فلما كبر هو عندهم شق على سهلة وقالت إنما نراه ولد ويدخل علي وأنا فضل، ومعنى الفضل المرأة التي تلبس ثياب بيتها، كما قال المتنبي هذا امرؤ القيس في معلقته إلا لبسة المتفضل، يعني ما أتيتها في الليل إلا لبسة المتفضل، المتفضل يعني اللي يلبس ثياب بيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو حذيفة تبناه كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فلما أنزل الله دعوهم لآبائهم رجع وسمي سالم مولى أبي حذيفة، لأن الله قال فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أما زيد معروف والده فقالوا زيد بن حارثة، سالم إذا كان مو معروف والده سالم مولى أبي حذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي سالم، رخصة من الله خاصة. ولهذا أمهات المؤمنين كلهم أنكرن على عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها فهمت فهم خطأ جل من لا يخطئ، وما تابعها من المتفقهة إلا داود الظاهري الجهمي اللي هو صاحب البلا هذا، هو اللي قال بهذا الشيء وقال إنه مفتوح للناس كلهم، ما لا واحد من الفقهاء مشى على المسلك هذا. فأمهات المؤمنين والصحابة أنكروا على عائشة وقالوا هذا خطأ، هذا لسالم لو كان رخصة للناس كلهم كان جاء حديث عام. وبعدين عندنا حديث عام خلافة، إنما الرضاعة في المجاعة، إنما الرضاعة في الحولين، إنما الرضاعة ما نترك الأمور النصوص الواضحة ونذهب القضية عين، في نصوص واضحة، هذه من قواعد الاستدلال، عندي نصوص منطوقة واضحة أتركها القضية عين ما أدري شو ظروفها، ما بصحيح هذا. وفي ناس يقولون ابن تيمية سلك مسلك ثاني ثالث غير مسلك الصحابة والتابعين، إن هذا رخصة خاصة لسالم لا تتعدى البتة. وغير مسلك عائشة رضي الله عنها وداود وغيرهم اللي قالوا أنه عامل الناس كله. يقول ابن تيمية نقل عندكم ابن القيم أنه لسالم ولمن كان مثل حال سالم، يعني يشق عليهم دخولهم خروج، ماذا أيضا نفس مذهب داود، يعني تحوير لمذهب داود. داود صحيح أنه وسعه لكن ابن تيمية ضيق شوي، لكن هو خطأ. خير الكلام كلام الصحابة والتابعين، مدام قالوا رخصة لسالم على العين والرأس، لا لمثل حاله ولا لغير حاله. لأن بعض الناس الآن يقول طيب السواق، سواق فلبيني ولا هندي مثل سالم، يدخل على الناس في بيوتهم ويشق عليهم التحرز منهم، يمكن ساكن عندهم داخل البيت وحاطين له ملحق، ترضع المرأة. طبعا الرضاع الكبير مو بلازم مباشرة من الثدي، لأن الرضاع هو الحليب، يعني تحلب له المرأة 5 رضاعات وتسقيه ويكون ابنها، هذا باطل ولا يصلح هذا الكلام، لا كلام ابن تيمية ولا غيره، هذه رخصة خاصة لسالم. وحتى سالم فيما يظهر حتى جاء في بعض الألفاظ ما باشر الرضاع من سهله من ثديه مباشر، وإنما تحلب له في إناء 5 رضعات وتعطيه ويكون ولدا لها بالوحي، لكن إيتونا بوحي كالوحي الذي أتى لسالم. أما توسيع المسألة هذه كلام باطل، وهذا يفتح شر عظيم. كل من أراد استباحة حرم المسلمين قال أرضعيني، وهذا مو بصحيح، إنما الرضاع المحرم ما كان في المجاعة، ما أنبت العظم وأنشز اللحم. وسالم قضية عين، الله يحدث من أمر ما يشاء ويبتلي من عباده بهذه القضية ما يشاء. نعم. باب في النهي عن التحليل. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. عندك بالزاي الهزيل؟ إيه؟ هو ظاهنه هو الأصح. طيب عن عبد الله هزيل بن شرحبيل أو كذا، عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل عندنا أو المحلل والمحلل له. هذا أعوذ بالله أفسد أنواع الحيل، وهذا الحديث يدل على إبطال الحيل كلها، وأن الحيل شديدة، أن الحيل نكاح التحليل أشد من نكاح المتعة، قد أحلت المتعة يوما من الدهر وأما التحليل ما أحل أبدا، وهذا التيس المستعار، وهذا اللي يحتال على أمر الله، مع أنك لو نظرت في العقد صحيح ولي وشهود وإظهار ومهر وكل شيء، ما الذي أفسده؟ النية، أفسده النية، إنه نوى أن يحلل المطلقة لمن طلق، فهو ملعون، والمحلل له الزوج الأول ملعون، والراضي كان الولي ملعون، وكل من دخل في العقد ملعون، مطرود من رحمة الله، لأن هذا كأن الله صبي تعالى الله في علاه يضحكون عليه، الله يقول لابد حتى تنكح زوجا غيره، ويروح يتزوجها وما يريدها، لابد نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ولابد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، ولابد أن يكون راغب فيها، ما هو بيحلل، هذا ملعون. ومثل الآن اللي يحللون الربا ويحللون المعازف ويحللون هذا، كل من أحل شيء من أمر الله بالحيل فهو داخل في اللعنة، وما أكثر الآن المحللين، خاصة المعاملات البنكية كلها تحليل، كلها داخلة في التحليل. نعوذ بالله من حاله. نعم. باب في وجوب نفقة الرجل على أهله. أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية امرأة أبي سفيان رضي الله عنهم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك جناح؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم، مسألة البخل قد يكون في المؤمن بخل وقد يكون فيه جبن، لكن لا يكون فيه كذب، لا يكون فيه كذب غالب، الكذب في المنافق، يعني قد يكون المؤمن جبانا أو بخيلا لكن ما يكون كذاب، والناس يختلفون في الطباع، وهذه مسألة قضائية بعد، المسألة هذه ترى مسألة قضائية، هذا الصحيح فيها، لأن المرأة لو سمح لها مطلقا أنها تمد يدها على محفظة زوجها وتأخذ بحكم أنها ما أعطاها اللي تبي وأنها قصر عليها، فأكثر النساء هن معجونات من الدنيا، تريد الكماليات وتريد المفاخرات وتريد المقارنات، وتزعم أنها أن زوجها مقصر عليها، ستزعم أن زوجها مقصر، فلو كان الأمر لها لفسدت أمور كثيرة، ويمكن يقع الطلاق لو يدري زوجها أنها تأخذ بدون علمه، يقع الطلاق لكن الصواب أن هذه ترجع القاضي. إذا هي فعلا تشكو من شيء تراجع الشيخ، والشيخ يسألها يقول كم يعطيكم، كم كذا، وش حاجاتكم، ويدري هل هي صادقة ولا بس تبي تقلد الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حكم بهذا الحكم حكم لأنه رفعت له دعوة، الزوجة رفعت دعوة متضررة. بعدين قد تكون صادقة قد تكون كاذبة، يمكن الرجل مشهور أنه سمح وجواد بس أنه منعها من بعض الأشياء لمصلحتها أو ما يبغاها في بيته وقالت شحيح. هو على كل حال يقبل دعواها. في مسألة أنها تكون مفتوحة كذا، أن أي مرأة تتوقع أن زوجها إذا منعها من الشيء أنه شحيح وتمد يدها على أمواله، لا، حتى ترفع دعوة ويشوف الشيخ كلامه ويشوف إذا تأكد الشيخ فعلا أنه مقصف عليهم وأنه عنده خير ومانعهم، حتى يجبره الشيخ يخصم الراتب. الآن عندهم نظام جديد، الآن الشيخ يدخل في الحساب ويوقفه ويدخل في المنع من السفر ويسويه، ربطوا وزارة العدل بالداخلية، يقدر الشيخ يوقف راتبه لأن يصرف له، يعني عنده الآن سلطة. أما أنه يوضع السلطة للمرأة والله تصير مشكلة. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن الرسول رفعت له دعوة، وهو يعلم أبو سفيان بن عمه ويعلم طبعه ويعلم طبع هند ويعلم البيئة نفسها. نعم. باب في حسن معاشرة النساء. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، وإذا مات صاحبكم فدعوه. إذا مات صاحبكم فدعوه، يعني إذا مات اتركوه من الكلام أفضل إلى ما قدم، إلا إذا كان مبتدع بدعة باقية تحذرون منه لأجل إن شره باقي. أما رجل مستور وكان عنده فسق وكان عنده بلاء خلاص لا تلحق بشيء، هو تحت مشيئة الله. خيركم خيركم لأهله، أفضل الناس خلقا اللي خيره لأهله، ونحن ذكرنا بعض السبب في ذلك، كل الأسباب كثيرة، لكن بعض السبب إن الإنسان قد يتجمل عند الناس وقد يظهر خلقه، لكن إذا كان خلقه الأصلي الصحيح يظهر مع الضعفاء اللي ما يرجوهم ولا يخافهم، يظهر مع زوجته، يظهر مع الأطفال، يظهر مع الخدم، يظهر مع العمال، يظهر مع الفقراء، هذا خلقه الأصلي ترى. ولذلك بعضهم الآن يلح بالعزيمة مثلا بالدعوة على اللي يريد من سمعة ولا يخاف كلامه ولا شيء، لكن لو يجي فقير يمكن يعزمه عزيمة تحله بس ولا يلح عليه لأنه ما يرجوه ولا يخاف. بينما اللي خلقه أصلي لا، مع الكبير والصغير أبد. وتذكرون قصة هذه ماوية، ماوية بنت عفرز، هذه بنت ملك وخطبها ثلاثة منهم حاتم والنابغة هو واحد ثالث، لأنها بنت ملك متعودة على السخاء أرادت اختبار الخلق الأصلي، فقالت اذبحوا وأطعموا اليوم بكرة نشوف الموضوع. كل واحد نحر جزور في المكان، لأنها هي لبست ثياب أمة وتحممت بالحمام على أنها أمة، وجاءت للأول بتشوف خلق أصلي ولا تمثيل، أعطاها العصب ومرذول اللحم وليس في نعمة الله مرذول. جاءت للثاني مثل أمة ما يرجيها ولا يخافها. جاءت الحاتم، حاتم خلقها أصلي، أعطاها من السنام وأعطاها من هذا وقال كلي وإن خلصت هذه نحرنا غيرها وأنت مثل غيرك. عرفت الآن من هو المتخلق ومن هو. يوم جاء الصبح وش سوت؟ طبخت هذا كله، وكل واحد قدمت له طعام اللي أهدى، وهم عرفوا الجواب مباشرة، كل واحد مشى عرفوا أن هذا اختبار رسبوا فيه. فأنت إذا تبي تختبر خلقك الأصلي لا تختبره مع الناس اللي ترجيهم وتخافهم، اختبره مع اللي ما ترجيه ولا تخاف، طفل ضعيف امرأة كذا، وشوف خلقك، هل أنت حليم، هل أنت كريم، هل أنت كذا. أما مع مثل الشجاع على الأطفال ولا الشجاع على المرأة بعد يضربها ويحسب أنه شجاع، هذا عند الناس عيب. والله إن كان الفرسان إذا قتلوا النساء يستحي، من قتل المرأة كل واحد يسكت يقول مو بنا، عيب عليهم إنك تقتل المرأة وتقتل نائمة وتقتل ضعيف. الحديث الأخير وهو آخر الباب. باب في تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن. هذا بالنسبة للحكم أن الصغيرة لوالدها تزويجها بدون أمرها إذا كانت من ست، وأخذوا من حديث أبي بكر. نعم. حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق رأسي تمرق فتمرق رأسي، فأوفى جميمة فأتتني أم رومان رضي الله عنها وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي. أنهج يعني تنفس نعم. ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في بيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. نعم، الشاهد أن أبو بكر ما شاورها لأنها صغيرة، فالصغيرة إذا شاف أبوها مصلحة لها له أن يزوجها، والأب خاصة الأب أو الجد، وأما الإخوة وذا لهم شأن آخر. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل على محمد. على خير طائر يعني فال زين، على الرسول صلى الله عليه وسلم فال زين، أنها أفضل زوج.